عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أحب أن أعتذر للإخوة عن تخلفي عن درس صبح اليوم، إذ حصل بغير قصد إذ كنت أنتظر الدرس وقبيل السابعة غلبتني عيناي فنمت ولم أشعر إلا بعد الثامنة، فأرجو الله عز وجل أن يكون النائم معذورا والمنتظر له مأجورا. ثم إننا لازلنا في هذا الدرس في التفقه في قواعد البيوع، وهو فقه عظيم له شأنه كما قدمنا في درس الأمس. وبالأمس ذكرنا القاعدة الأولى، وهي أن الأصل في البيوع الإباحة، وتكلمنا عنها وفرعنا عليها، وبقي أن أشير إلى مسألتين يكثر دوران الأسئلة عنهما في هذا الوقت. المسألة الأولى عن بيع طلاب الجامعة لبونات المطعم التي يشتريها طلاب الجامعة من عمادة شؤون الطلاب في جامعتهم بسعر مخفض، فهل يجوز لطالب الجامعة بعد أن يشتري هذه البونات أن يبيعها لغيره بسعر يتفق فيه مع الغير، يتفق مع الغير عليه، بناء على أن الأصل في البيوع الإباحة، أم أنه لا يجوز له ذلك؟ أقول لا شك أن إذا نظرنا إلى صورة المسألة مجردة لقلنا إنه يجوز، لأن الأصل في البيوع الإباحة، لكن نقول إن هذا البيع لا يجوز، لأن الطالب عندما يشتري البونات إنما يشتريها بشرطها، وشرطها المعروف أن يستفيد منها، فهذا هو شرطها النظامي، لأنها مخفضة للطالب، فالشرط على الطالب أن لا يبيعها لغيره. وهذا هو النظام الذي نعلمه في الجامعة عنها، وكذا في بقية الجامعات، وعليه فإنه يجب عليه أن يفي بالشرط كما سيأتينا إن شاء الله في قاعدة الشروط في البيوع، ولا يجوز له أن يبيع هذه البنات، لكن يجوز له أن يتصرف فيها بما لا يمنعه النظام، كإعطاء ضيف منها مثلا أو نحو هذا مما لا يمنعه النظام. وأما المسألة الثانية فقد كثرت في هذا الوقت، وهي مسألة بيع البطاقات الشخصية من أجل الانتفاع بها. يحصل الآن مثلا أنه يعلن عن اكتتاب في شركة، والاكتتاب في الشركة يكون بناء على البطاقات الشخصية، فيأتي إنسان فيشتري بطاقة رجل آخر من أجل أن يكتتب بها، وهذا له صور، منها أن إنسانا يريد الزيادة في الاكتتاب، يعني عنده في بطاقته 5 أشخاص ويريد أن يزيد إلى 10 إلى 20 فيشتري البطاقات، ومنها أن إنسانا يمنع النظام أن يكتتب كأن يكون الاكتتاب مقصورا على أهل البلد ويمنع أن يكتتب ضيف البلاد، فيأتي هذا الضيف ويشتري بطاقة واحد من أهل البلد من أجل أن يكتتب بها. فهذه هي صورة المسألة، وهذه المسألة لها حالات. الحالة الأولى أن يشتري الرجل منفعة البطاقة ثم يكتتب لنفسه بها، بمعنى أن يدفع لصاحب البطاقة ثمنا لمنفعة بطاقته، فهذا مبادلة منفعة بمال، ثم هو يكتتب في الشركة له هو. وهذا لا يجوز لثلاث علل. العلة الأولى الكذب، فإن هذا الأمر يتضمن الكذب، لأن صاحب البطاقة يقول أنا اشتريت الأسهم والواقع أنه لم يشتري، وهذه هي حقيقة الكذب، الإخبار بخلاف الواقع، والكذب كبيرة من كبائر الذنوب. العلة الثانية أن في ذلك تحايلا على نظام ولي الأمر الذي تجب طاعته فيه، وهذه معصية أيضا. العلة الثالثة أن في ذلك أكلا لمال الشركة بغير رضاها، لأن الشركة إنما ترضى ما هو على وفق نظامها، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشترك صاحب البطاقة مع صاحب المال في شراء الأسهم، صاحب البطاقة ببطاقته وصاحب المال بماله، ويتفق الطرفان على ربح معين بالنسبة من الربح، فيقول صاحب المال مثلا لي 80% من ربح الأسهم ولك 20% مثلا، ففي هذه الحالة تنتفي العلة الأولى لأنه لا كذب فيها، الشريك مشتري، الشريك مشتري فلا كذب فيها، لكن يحتاج أن يتحقق من انتفاء العلتين الأخريين، وهي التحايل على نظام ولي الأمر وأكل مال الشركة بغير إذنها. فإن كان النظام يجيز ذلك والشركة لا تمانع في ذلك فهذا بيع صحيح لا بأس به، أما إذا وجدت إحدى العلل فإنه يكون ممنوع. وستأتينا صور إن شاء الله للبيوع في أثناء القواعد. أما درس اليوم، وأرجو أن لا نستوعب الوقت كالأمس لكي نترك فراغا للأسئلة والاستراحة قبل الصلاة، ففي القاعدة الثانية في قواعد البيوع، وهي قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. هذا إذا أردنا صياغة القاعدة على الراجح من أقوال العلماء. أما إذا أردنا صياغة القاعدة على الخلاف فيها فنقول: هل العبرة بصيغ العقود ومبانيها أم بالمقاصد ومعانيها؟ هل العبرة بصيغ العقود ومبانيها أم للمقاصد ومعانيها؟ والمعلوم لدى طلاب العلم أن القاعدة الفقهية إذا صيغت بصيغة الاستفهام فهذا يدل على الخلاف فيها. دائما إذا وجدت القاعدة صيغت بصيغة الاستفهام فهذا يدل على أن القاعدة خلافية. فأقول: هذه القاعدة إذا أردنا صياغتها على الراجح نقول فيها: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وإذا أردنا بيان الخلاف نقول: هل العبرة بصيغ العقود ومبانيها أم للمقاصد ومعانيها؟ ومعنى القاعدة على الصيغة الاستفهامية: هل المعتبر في انعقاد العقود ألفاظها الدالة عليها فلا ينعقد العقد إلا بتلك الألفاظ؟ هل المعتبر في انعقاد العقود ألفاظها الدالة عليها فلا ينعقد العقد إلا بتلك الألفاظ فقط؟ بمعنى: البيع لفظه لفظ البيع، فهل العبرة في انعقاد البيع بلفظ البيع فلا ينعقد البيع إلا بلفظ البيع وما اشتق منه، أم أن العبرة في انعقاد العقود بيان المراد بها فينعقد العقد بكل ما يدل عليه من قول أو فعل، أم العبرة في انعقاد العقد بيان ما يدل عليه؟ المهم أن يبين المراد بالعقد فينعقد العقد بكل ما يدل عليه من قول أو فعل، قولان لأهل العلم. والقول الثاني هو الراجح وهو قول جمهور أهل العلم، هو مذهب الحنفية والمالكية، وهو المعروف عن الإمام أحمد، وإن كان الحنابلة لهم تردد في المسألة، وهو الأظهر عند الشافعية وإن كانت أقوال الشافعية متنازعة في المسألة، لكن كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اعتبار المقاصد والمعاني هو قول الجمهور، هو قول الجمهور وهو الصحيح كما سندلل على ذلك إن شاء الله عز وجل. فالصحيح يا إخوة أن كل أمر يتضح به العقد ينعقد به، فكل أمر يتضح به البيع ينعقد به البيع، ويتضح أثر الخلاف في الأمثلة. فمن ذلك مثلا لو قال شخص لآخر: كفلت مالك الذي على فلان بشرط أنه بريء، كفلت مالك الذي على فلان بشرط أنه بريء. اللفظ هنا يا إخوة لفظ ماذا؟ كفالة. والمعنى حوالة، المعنى معنى الحوالة، واللفظ لفظ الكفالة. قال: كفلت مالك الذي على فلان بشرط أنه بريء. فإذا قلنا العبرة بالألفاظ والمباني، قلنا هذا عقد كفالة فاسد، قلنا هذا عقد كفالة فاسد. لماذا؟ لأنه اشترط في الكفالة ما يناقضها. الكفالة يا إخوة معناها ضم ذمة إلى ذمة، وهو في هذا اللفظ اشترط براءة ذمة الأصيل، فنقل الدين من ذمة إلى ذمة. فإذا قلنا العبرة بالألفاظ قلنا هذا عقد كفالة، لأن اللفظ لفظ كفالة، ثم نحكم عليه بأنه فاسد لأنه اشترط فيه ما يناقضه. لكن إذا قلنا إن العبرة بالمعاني، قلنا المعنى هنا معنى الحوالة، لأنه نقل دين من ذمة إلى ذمة، فهو عقد حوالة صحيح، عقد حوالة صحيح بناء على المعنى، بناء على المعنى. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا مثال لغير البيوع. وبالنسبة للبيوع نضرب أمثلة. مثلا لو قال شخص لآخر وهبتك بيتي بألف، وهبتك بيتي بألف، اللفظ لفظ الهبة والمعنى معنى البيع. فإذا قلنا إن العبرة بالألفاظ والمباني، قلنا هذا عقد هبة فاسد، لأنه اشترط في الهبة العوض فيكون فاسدا. وإذا قلنا إن العبرة بالمقاصد والمعاني، قلنا هذا معنى البيع، ويظهر أنه يراد البيع، فهو عقد بيع صحيح، عقد بيع صحيح. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. من الأمثلة أيضا لو قال شخص لآخر أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الكتاب، أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الكتاب، اللفظ لفظ السلم والمعنى معنى البيع. فإذا قلنا إن العبرة بالألفاظ والمباني، قلنا هذا عقد سلم فاسد. لماذا؟ لأنه أسلم في شيء موجود، وشرط السلم أن يكون بيع موصوف في الذمة. وإذا قلنا إن العبرة للمقاصد والمعاني، قلنا هذا بيع، عقد بيع صحيح، لأنه هو معنى البيع، باعه الثوب بالكتاب، فهو عقد بيع صحيح. ولو قال شخص لآخر بعتك كتابي بلا ثمن، بعتك كتابي بلا ثمن، اللفظ لفظ البيع والمعنى معنى الهبة. فإذا قلنا إن العبرة بالألفاظ والمباني، قلنا هذا عقد بيع فاسد، لأنه نفى العوض، نفى العوض. وكلام على الهامش، هناك فرق بين نفي العوض وبين السكوت عن العوض. الذي معنا هنا نفي العوض، قال بعتك كتابي، بعتك ثوبي، بعتك بيتي بلا ثمن، نفى العوض. فإذا أخذنا بالألفاظ قلنا هذا بيع عقد عقد بيع فاسد لأنه نفى العوض، ومن شرط البيع أن يكون فيه عوض. لكن لو سكت عن العوض، فشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم يرون أن البيع ينعقد، ثم يكون العوض على ما جرت به العادة أو ما يتراضى به الطرفان، وهذه مسألة خلافية. لكن المسألة التي معنا فيها نفي العوض. وإذا قلنا إن العبرة بالمعاني، قلنا هذا عقد هبة صحيح، هذا عقد هبة صحيح. ولو قال شخص لآخر مثلا بعتك منفعة داري شهرا، بعتك منفعة داري شهرا، اللفظ هنا لفظ البيع والمعنى معنى الإجارة. فإذا قلنا إن العبرة بالألفاظ والمباني، قلنا هذا البيع لا يصح لأنه ذكر فيه أمدا. وإذا قلنا إن العبرة بالمقاصد والمعاني، قلنا هذا عقد إجارة صحيح. وكل هذه الأمثلة يا إخوة خلافية بين أهل العلم، موجودة ليست افتراضية، موجودة في كتب الفقهاء والعلماء فيها على قوله. والراجح كما قلنا في القاعدة أن العبرة بالمقاصد والمعاني، وقد نصر ذلك شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله عز وجل. والأدلة على أن العبرة بالمقاصد والمعاني كثيرة جدا، رأسها وعمدتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو مخرج في جميع الكتب المعتمدة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال في المقاصد، وجعل لكل امرئ ما نوى، فدل ذلك على أن المدار على القصود لا على الألفاظ. كذلك من الأدلة أن اعتبار القصود أولى من اعتبار الألفاظ، أن اعتبار القصود المقاصد والمعاني أولى من اعتبار الألفاظ. لماذا؟ قالوا: لأن الألفاظ مقصودة من أجل المقاصد، الألفاظ يعبر بها عن المقاصد فهي مقصودة لغيرها، أما المقاصد فهي المرادة، فاعتبار المراد أولى من اعتبار الوسيلة، اعتبار المراد أولى من اعتبار الوسيلة. قالوا: الوسيلة الألفاظ وسيلة لتفهيم المراد، فاعتبار الأصل أولى من اعتبار وسيلته. ومن الأدلة التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المقصود فهم مراد المتكلم، أن المقصود فهم مراد المتكلم، فمتى ما حصل فهم مراد المتكلم حصل المقصود، فمتى ما حصل فهم مراد المتكلم حصل المقصود. ومما يمكن أن نستدل به للقاعدة حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما جاء حاسبه فقال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك؟ إن كنت صادقا. ثم خطب الخطبة المذكورة في الحديث، والحديث متفق عليه. وجه الدلالة يا إخوة أن هذا الرجل الأزدي قد أهديت له هدايا، واللفظ لفظ الهدية، قالوا له خذ هدية، والهدية مباحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينظر إلى اللفظ، وإنما نظر إلى المقاصد، فمنعه من هذا وأشار إلى المقاصد فقال: هلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك؟ هذه ليست هدية، هذه أعطيت لك لأنك عامل، ولو كانت هدية لأتتك في بيتك، لكن لأنك عامل أعطيت لك فهي ليست هدية. فلم يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم هدية نظرا إلى المقاصد، مع أن اللفظ لفظ هدية. فالعبرة بالمقاصد. ومن الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي من دقيق فقهه رحمه الله عز وجل، أنه قال: إن العقد جنس لا يشرع فيه التعبد، إن العقد جنس لا يشرع فيه التعبد، يعني لا يشرع فيه التعبد بالألفاظ. لماذا لا يشرع فيه التعبد يا شيخ الإسلام؟ قال: لأنه لا يشترط فيه الإيمان، بل يصح من الكافر، وما يصح من الكافر لا يشترط فيه التعبد. كانوا يقول: أنتم الذين تقولون العبرة بالألفاظ، معنى كلامكم أنه يتعبد في العقود بألفاظها، أنه يتعبد في العقود بماذا؟ بألفاظها. ونحن نقول إن جنس العقد لا يشرع فيه التعبد. لماذا؟ لأنه لا يشترط له الإيمان، بل يصح من الكافر، وما يصح من الكافر لا تعبد فيه. ومن الأدلة الظاهرة جدا على هذا القول أنه لم يرد دليل يدل على اشتراط الألفاظ في العقود، أنه لم يرد دليل يدل على اشتراط الألفاظ في العقود. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بألفاظ معينة لنقل ذلك إلينا، أنه لم يرد دليل يدل على اشتراط الألفاظ في العقود. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بألفاظ معينة لنقل ذلك إلينا، فدل ذلك على عدم اشتراط ألفاظ بعينها. فإن أورد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الهازل في النكاح والطلاق والعتاق كالجاد فيها، فاعتبر الألفاظ ولم يعتبر القصد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل كلام الهازل في هذه العقود ككلام الجد، فاعتبر اللفظ. إذا قال رجل لرجل هازلا: زوجتك ابنتي، وقال الآخر: قبلت، انعقد النكاح بشروطه، مع أنه هازل لا يقصد. كذلك الطلاق، إذا قال رجل لامرأته أنت طالق يمزح معها وقع الطلاق، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ ولم يعتبر القصود. قلنا الجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذا خاص بهذه العقود لمكانها في الشريعة، لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كل عقد، وإنما جعله في النكاح والطلاق لتعلقهما بالأعراض، والشارع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها. ولذلك الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4 شهود بشروط دقيقة جدا، أما القصاص فيثبت بشهادة 2، لأن الزنا يتعلق بالعروض يتعلق بالأعراض، والشارع يحتاط للأعراض. فالنكاح استباحة العرض، والطلاق يتعلق بالعرض، والعتق لأن الشارع يتشوف للعتق ويحبه ويريده، فهذا خاص بهذه العقود وليس قاعدة عامة. الوجه الثاني أن الهازل يعلم اللفظ ويريد معناه لكنه لا يريد حكمه. الهازل عندما يقول زوجتك ابنتي يعلم معنى الزواج ويريد هذا الكلام لكنه لا يريد الحكم، لا يريد أن ينعقد، هو ليس جاهلا بمعنى النكاح وليس مريدا لأمر آخر بالنكاح، ليس مريدا للبيع ولا غيره، يريد النكاح لكنه لا يريد أن ينعقد. إذن نقول الهازل عالم باللفظ مريد لمعناه لكنه لا يريد حكمه، وهذا ليس له وإنما للشارع، الحكم للشرع وليس له، ولذلك أهدر كلامه في الحكم. يترتب على هذه القاعدة يا إخوة أن البيع ينعقد بكل ما يدل على معناه من الألفاظ والأفعال، فينعقد بلفظ البيع وهو المسمى عند الفقهاء بالإيجاب والقبول، وهذا محل إجماع، ينعقد بالإيجاب والقبول، والإيجاب من البائع والقبول من المشتري، فينعقد بلفظ البيع، وينعقد البيع بالمعاطاة على قول جمهور أهل العلم، ينعقد البيع بالمعاطاة. ومعنى المعاطاة يا إخوة أن يقع البيع بالفعل من أحد الطرفين أو من كليهما، أن يقع البيع بالفعل من أحد الطرفين أو من كليهما. يعني يقول المشتري للبائع بعني خبزا بريال، فيعطيه البائع الخبز بدون أن يقول شيئا. الآن الفعل وقع من من؟ من البائع. أو يقول البائع للمشتري خذ هذا الخبز بريال، فيأخذ المشتري الخبز ويعطيه الريال بدون أن يقول شيئا، وفي هذه الحال يقع الفعل من المشتري. أو يأتي المشتري فيأخذ الخبز ويعطي البائع ريالا بدون أن يتكلم أحدهما، فالفعل من الطرفين. هذا بيع المعاطاة، وهو صحيح ينعقد به البيع عند جمهور أهل العلم للقاعدة التي معنا، وهي أن العبرة بالمقاصد والمعاني، أن العبرة بالمقاصد والمعاني. ولأن الشرع ورد بالبيع مطلقا ولم يحده بحد ولا حد له في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف، وقد جرى عرف المسلمين ببيع المعاطاة، جرى عرف المسلمين ببيع المعاطاة. ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط الإيجاب والقبول في البيع، فيكون ذلك عفوا يعمل الناس فيه بحسب عرفهم. ولأن المسلمين يتبايعون في أقطارهم بالمعاطاة من غير نكير، فكان إجماعا، فدل ذلك على جواز بيع المعاطاة. ويترتب على هذا أيضا أن ينعقد البيع بالكتابة، فينعقد البيع بالكتابة بأن يكتب البائع الإجابة ويكتب المشتري القبول، فإن كان في مجلس العقد في مجلس واحد فحكم ذلك حكم الإجاب والقبول، لا بد أن يقع الإجاب والقبول في مجلس واحد. وإن كان الكاتب غائبا، كان الكاتب غائبا، فإنه يشترط أن يقع الرد في المجلس الذي يقرأ فيه الكتاب عند الجمهور. يعني مثلا أنت هنا في المدينة وأردت أن تشتري بيتا في بلدك، فكتبت خطابا إلى صاحب البيت تطلب فيه أن تشتري البيت بكذا، فوصل الخطاب إلى صاحب البيت فقرأ الخطاب، فعندما قرأه قال قبلت أو قال بعتك، انعقد البيع عند الجمهور، ويصح البيع بالكتاب للقاعدة التي معنا أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكاتب الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فإذا اعتبرت الكتابة في الإسلام الذي هو أعلى الأمور فلأن تعتبر فيما دونه من باب أولى. يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الكتابة في الدعوة إلى الإسلام، والإسلام هو أعلى الأمور، فإذا اعتبرت الكتابة في أعلى الأمور فمن باب أولى أن تعتبر فيما دونه، ومن ذلك البيوع. ويترتب على هذا أيضا يا إخوة أن البيع ينعقد بخطاب الفاكس، كون الإنسان مثلا يكتب خطابا ويرسله بالفاكس، كذلك ينعقد البيع بالإنترنت، كون الإنسان مثلا يكتب طلبا على الجهاز بأن يشتري السلعة الفلانية المعينة بكذا، وتحصل المفاوضة عن طريق الجهاز ويتفق الطرفان على البيع، فإن البيع عند الجمهور ينعقد بهذا للقاعدة التي معنا، وهي أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، مع ملاحظة شروط البيوع في كل شيء، لكن هذا من حيث الأصل. هذا ما يتعلق بالقاعدة الثانية. وأما القاعدة الثالثة وهي قريبة منها، فهي قول العلماء: القصود مؤثرة في العقود. القصود مؤثرة في العقود، هذا إذا أردنا الراجح. أما إذا أردنا بيان الخلاف فإننا نقول: هل القصود مؤثرة في العقود؟ وهذه مسألة مهمة جدا يا إخوة. هل القصود مؤثرة في العقود؟ هذه القاعدة معناها: هل العبرة في العقود بظواهرها واستكمال شروطها الظاهرة، أم أنه يضاف إلى ذلك النظر في مقاصد المتعاقدين؟ هل إذا أردنا أن نحكم على العقد نحكم عليه بظاهره فنقول هذا صحيح بحسب الظاهر، أو لا بد أن نضيف إلى ذلك النظر إلى مقاصد المتعاقدين؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن القصود مؤثرة في العقود. فالقصد له نصيب من الحكم، القصد له نصيب من الحكم. فإذا كان القصد فاسدا واطلعنا عليه حكمنا بفساد العقد في الظاهر. إذا كان القصد فاسدا واطلعنا عليه حكمنا بفساد العقد في الظاهر، وإذا لم نطلع عليه قلنا إن العقد فاسد في الباطن، أي بين العبد وبين ربه، بين العبد وربه. أما في الظاهر لا نستطيع أن نحكم لأننا لم نطلع على القصد. ونضرب لهذا مثالا: لو أن شخصا نكح المطلقة ثلاثا بقصد تحليلها لزوجها الأول، نكح المطلقة ثلاثا بقصد تحليلها لزوجها الأول، إذا قلنا العبرة بظواهر العقود قلنا العقد صحيح، هذا الرجل نكح المرأة بإيجاب وقبول ومهر وشهود وولي وإعلان، ودخل بها وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها فطلقها فتحل للأول. وإذا قلنا إن القصود مؤثرة في العقود قلنا لا تحل للأول، قلنا لا تحل للأول. فإن علمنا قصده منعناها من نكاح الأول، وإن لم نعلم قصده قلنا لا تحل للأول باطنا، بمعنى نقول نحن لا نستطيع أن نحكم بأنها لا تحل لأننا لم نطلع على شيء، لكن نقول إنه إذا قام هذا القصد فإنها باطنا ديانة لا تحل للأول. كذلك مثلا، وهذا خارج عن البيوع ولذلك أشير إليه إشارة، النكاح بنية الطلاق. النكاح بنية الطلاق معناه أن ينكح الرجل بقصد أن يفارق المرأة بعد مدة معينة عنده، أن ينكح الرجل المرأة بقصد أن يفارقها بعد مدة معينة عنده كانتهاء الدراسة أو انتهاء الإجازة أو بعد شهر أو بعد أسبوع أو نحو هذا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه نكاح لا يجوز للقاعدة التي معنا، وهي أن القصود مؤثرة في العقود، ولأمور كثيرة أخرى ليس المجال مجال بسطها الآن لأن الكلام عندنا في البيوع، لكن نريد فقط أن نفهم القاعدة بهذه الأمثلة. وأما ما يتعلق بالبيوع فمن ذلك مثلا بيع الهازل. بيع الهازل، الهازل لا يقصد انعقاد البيع. مثلا شخص يمزح مع آخر فقال له بعني بيتك، فقال أبيعك بيتي بنصف ريال، أبيعك بيتي بنصف ريال. من الواضح جدا أن المسألة هزل، لأنه لا يوجد عاقل يبيع بيته بنصف ريال، إذن المسألة هزل. فعند الجمهور لا ينعقد بيع الهازل لأنه لم يقصد البيع، والعبرة بالقصود، القصود مؤثرة في العقود. أما الذين يقولون العبرة بالظاهر يقولون ينعقد البيع. فإذا قال شخص لآخر بعني بيتك فقال أبيعك بيتي بنصف ريال، قالوا انعقد البيع، وإذا دفع المشتري النصف ريال لزمه أن يمكنه من البيت. لكن الذي عليه الجمهور وهو الصحيح أنه لا ينعقد، لأن العبرة بالقصود والقصود مؤثرة في العقود. كذلك ما يسمى ببيع التلجئة. بيع التلجئة ما معناه؟ معناه أن يلجأ الإنسان لإظهار صورة البيع لدفع ظلم ظالم. أن يلجأ الإنسان لإظهار صورة البيع لدفع ظلم ظالم. علمت أن ظالما يريد أن يأخذ بيتك منك وله قدرة عليك، فذهبت إلى أخيك إلى صديقك الذي لا يقدر عليه الظالم وقلت له سنظهر أني بعتك البيت من أجل أن أدفع ظلم هذا الظالم، فقلت لأخيك بعتك بيتي بمئة ألف وقال قبلت، هذا بيع التلجئة، لأن الإنسان ألجئ إليه لدفع الظلم. فبيع التلجئة عند الجمهور لا ينعقد، لا ينعقد، لأن البائع لم يقصد البيع وإنما قصد دفع ظلم الظالم، قصد دفع ظلم الظالم. ففي هذه الحال لا ينعقد البيع عند الجمهور وهو الصواب. ولو قلنا إن العبرة بالظاهر لقلنا البيع منعقد لأن أركان البيع متوفرة. ومن ذلك أيضا الذي أشرنا إليه أمس، بيع التقسيط بقصد بيع التقسيط بقصد الحصول على المال. أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ولا رغبة له في السلعة وإنما رغبته في المال، فهنا له حالتان. الحالة الأولى أن يقصد حصول المال من طرف أجنبي عن العقد، أن يقصد حصول المال من طرف أجنبي عن العقد، وهذا قصد صحيح، ولذلك فالبيع صحيح. صورة هذا: إنسان يريد أن يتزوج، يريد أن ينكح ولا مال عنده، فيشتري سيارة من زيد بالتقسيط من أجل أن يبيعها على عمرو بثمن حال ليحصل على المال. هنا قصد تحصيل المال من عمرو وهو أجنبي عن العقد الأول، ففي هذه الحال لا إشكال في هذا عند جمهور أهل العلم، وهو بيع صحيح، لأن القصد هنا ليس فاسدا، القصد صحيح. والحالة الثانية أن يقصد تحصيل المال من البائع الأول، وذلك في صورتين: الصورة الأولى أن يشتري السلعة بثمن مؤجل من البائع ثم يبيعها للبائع بثمن حال أقل، أن يشتري السلعة بثمن مؤجل من البائع ثم يبيعها للبائع نفسه، لنفس البائع، بثمن حال أقل، فهذا حرام ولا يجوز ولا ينعقد، لأنه بيع العينة وهي حيلة على الربا. والصورة الثانية أن يقصد تحصيل المال من طرف ثالث متواطئ مع البائع الأول، حلقة، والسلعة تدور في هذه الحلقة وتباع للآلاف كما يحصل في بعض البنوك. يبيع السلعة بالتقسيط على المشتري ثم المشتري يبيع السلعة على المعرض الفلاني المعين ثم المعرض يعيدها إلى البنك بتواطؤ واتفاق، فهذا أيضا من الصورة الثانية، لأنه يؤول إلى قصد تحصيل المال من البائع وهو من باب العينة المحرمة التي فيها تحايل على الربا. فهذا من باب يعني أثر القصود في العقود. طيب، إذا قلنا إن القصود مؤثرة في العقود فما الدليل على هذا؟ إذا قلنا إن القصود مؤثرة في العقود فما الدليل على هذا؟ نقول: استدل العلماء على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فاشترط الله عز وجل لأحقية الزوج في إرجاع الزوجة إرادة الإصلاح، فاشترط الإرادة والقصد، فاشترط الإرادة والقصد. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للزوج أن يرجع الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا إن لم يرد الإصلاح. إن أراد الإفساد، أراد تعذيبها بإطالة العدة عليها. فلما بقي على العدة يوم راجعها ثم طلقها، ثم لما بقي يوم راجعها ثم طلقها، فهذا حرام عليه. أو لتفويت فرصة عليها، مثلا سمع أن رجلا من أهل الخير يريد أن ينكحها إذا خرجت من العدة، فأراد أن يفوت عليها الأمر فراجعها من أجل أن لا تنكح هذا الرجل الصالح مضارة بها، فهذا لا يجوز. وهذا دليل على اعتبار الإرادة والقصد. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه قاعدة عامة شريفة في شريعة الإسلام، وهي أن العبرة بالمقاصد. ومن ذلك حديث ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج امرأة بصداق وهو ينوي ألا يؤديه إليها فهو زان. من تزوج امرأة بصداق وهو ينوي ألا يؤديه إليها فهو زان. هذا الحديث رواه البزار بلفظه، ورواه عبد الرزاق بمعناه، لكن إسناده ضعيف. لكن ذكره بعض أهل العلم مستدلين به على القاعدة، ومنهم ابن القيم رحمه الله عز وجل، وذكروا أن له شواهد تقويه. ولا يظهر لي أن الحديث قابل للتقوية، لكن وجه الدلالة نذكره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على المتزوج المرأة بصداق في الظاهر وهو يريد بقلبه أن لا يؤدي الصداق بأن هذا زنا، لأنه نكاح بلا مهر. في الظاهر فرض المهر، لكن بالقصد لا يريد أن يؤدي المهر، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنا، والحديث فيه ضعف كما سمعتم. أيضا ممكن أن يستدل بحديث أبي حميد الماضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القصد ولم يعتبر ظاهر العمل، فيدل ذلك على أن القصود مؤثرة في العقد. قبل أن أغادر القاعدة أشير إلى شيء. أنا قلت في الكلام: إن علمنا القصد حكمنا بفساد العقد في الظاهر، فكيف نعلم القصد وهو في القلب؟ كيف يعلم القصد وهو في القلب؟ نقول يا أخوة: القصد قد نعلمه وقد لا نعلمه، ونعلمه بأمور. الأمر الأول التصريح، أن يصرح بقصده، فيقول مثلا: أنا أنكح فلانة من أجل أن تحل لزوجها وإلا أنا لا أريدها. هذا تصريح بالقصد. الأمر الثاني العرف، مثل النكاح بنية الطلاق مثلا، يدل العرف على أن الطارئ على البلد طروا حادثا أنه إنما ينكح بنية الطلاق، يعني الذي يذهب في إجازة ويرجع. يدل العرف الموجود اليوم في الغالب على أنه إنما ينكح بنية الطلاق، ونحن نعلم أن هناك أناسا ينكحون في الإجازة 2 و3 و4 و5 و6 بحسب رخص البلد، ينكح ويطلق، قد ينكح في اليوم مرة وفي اليوم الثاني مرة وهكذا. فهنا العرف يكشف عن المراد، يكشف عن المراد وعن القصد. وقد يكون بالقرائن ودلالة الأحوال، قد يكون بالقرائن ودلالة الأحوال. يعني إنسان في بيته لا يهدى له هدية ثم يتولى منصبا فتنهال عليه الهدايا، هو في الحي يعرفه الناس ولا يهدي له الناس شيئا، وقد يعني يمر ولا يسلم عليه، فيتخرج في الكلية مثلا ويتوظف في منصب في هيئة التحقيق والادعاء مثلا أو في القضاء أو نحو هذا، فتنهال عليه الهدايا. فهنا القرائن والأحوال تدل على أن هذه الهدايا إنما يقصد بها الوظيفة، فبالقرائن والأحوال علمنا هذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الأزدي التي مرت معنا. وقد يعرف بألفاظ تلمح إلى المراد، يعني ليست تصريحا لكنها تدل على المراد في أثناء العقد، تذكر بعض الألفاظ يفهم منها المراد فيدل ذلك على القصد. فإذا عرفنا القصد وكان فاسدا فإنه يؤثر في العقود، وهذا الأمر من أكثر من يعني قرره تقريرا علميا قويا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عز وجل. ناخذ قاعدة ولا تعبتم؟ لا بس ناخذ قاعدة، لأن إن شاء الله سنقف يوم الأربعاء، يعني الإخوة الذين يريدون أن يسافروا يوم الثلاثاء لا يسافروا، يسافروا يوم الأربعاء إن شاء الله، سيكون آخر درس إن شاء الله يوم الأربعاء. القاعدة الرابعة من قواعد البيوع يقول فيها العلماء: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. وصاغها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بقوله: الأصل في العقود رضا الطرفين، الأصل في العقود رضا الطرفين. وبالصيغة الأولى هذه القاعدة من القواعد المأخوذة من النصوص لفظا ومعنى، لأنها لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة تدل على أعظم شرط لصحة البيوع، ألا وهو التراضي من الطرفين. وقلنا إنه أعظم شرط لأن النصوص الشرعية حصرت البيع في التراضي، فدل ذلك على أهميته. فيلزم البائع والمشتري بما تراضيا عليه، وينعقد البيع على ما تراضيا عليه ما لم يمنع الشرع من ذلك، ما لم يمنع الشرع من ذلك. ويظهر أثر التراضي في البيوع يا إخوة من جهتين، يظهر أثر التراضي في البيوع من جهتين: الجهة الأولى من جهة انعقاد البيع، من جهة انعقاد البيع، فينعقد البيع على ما تراضى عليه الطرفان ما لم يمنع الشرع من ذلك. والجهة الثانية في آثار العقد وما يترتب عليه، فيترتب على العقد ما تراضى عليه الطرفان، يترتب على العقد ما تراضى عليه الطرفان. مثلا تأجيل القبض أو تأخير القبض، هذا يترتب على العقد، الأصل أنه إذا وقع البيع فالقبض مؤجل، لكن لو تراضى الطرفان على تأخير القبض ف فإنه يترتب على ذلك تأخير القبض. فالرضا في البيع يظهر في انعقاد العقد ويظهر في آثار العقد، ولهذا شروط سنذكرها إن شاء الله عز وجل. فنقول يترتب على العقد ما تراضى عليه الطرفان بشروط. الشرط الأول ألا يكون التراضي مخالفا لشرع الله، ألا يكون التراضي مخالفا لشرع الله، كأن يتراضى الطرفان على محرم. مثلا أن يتراضى الطرفان مثلا على بيع الخنزير أو على بيع الخمر، المشتري راضي والبائع راضي، البائع يريد أن يبيع الخمر والمشتري يريد أن يشتري الخمر، والرضا حاصل. هنا لا عبرة بالرضا لأنه على خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن لا يكون مناقضا لمقصود العقد. انتبهوا هذه المسألة يا إخوة، تتردد في كتب الفقهاء مقصود العقد مقصود العقد، وستأتينا إن شاء الله بالشروط ما المراد بها. مقصود العقد يا إخوة في لسان الفقهاء هو المقصود الأعظم من العقد، المقصود الأكبر من العقد، هذا هو مقصود العقد. يعني مثلا مقصود عقد البيع التملك. لماذا يشتري الإنسان؟ يشتري ليملك الشيء. فإذا كان الرضا ينافي مقصود البيع فإنه لا يجوز. فلو تراضيا على أن لا يملك المشتري السلعة، قال بيعك السلعة بألف بشرط أن لا تملكها، هذا ينافي مقصود العقد، يجعل العقد كأنه لم يكن في الصورة فقط. مثاله بصورة أوضح لكن ليس في البيوع. لو قال الرجل لشاب أزوجك ابنتي بشرط أن تطلقها، هذا يرفع العقد، فهو ينافي مقصود العقد. إذن من شروط اعتبار الرضا أن لا يكون مناقضا لمقصود العقد. الشرط الثالث أن لا يوجد سبب شرعي لإهدار الرضا، أن لا يوجد سبب شرعي لإسقاط الرضا، فإن وجد سبب شرعي لم يعتبر الرضا. وأضرب لكم مثالين. المثال الأول إكراه السلطان الرجل على بيع بعض ماله لتوفية دينه. إنسان عليه ديون وليس عنده مال لكن عنده بيوت يملكها، فيكره السلطان أو نائبه كالقاضي هذا الرجل على بيع بيته، فيبيع بيته بغير رضاه. هنا فيه سبب شرعي لإهدار الرضا، وهو توفية الحق لإحقاق الحق. والمثال الثاني لو امتنع التجار عن بيع سلعة يحتاج إليها الناس إلا بزيادة عن ثمن المثل. لو امتنع التجار عن بيع سلعة يحتاج إليها الناس إلا بزيادة عن ثمن المثل، كالأرز عندنا مثلا، لو أن التجار امتنعوا عن بيع الأرز إلا بزيادة 10 ريال، فإن للسلطان أو نائبه أن يجبرهم على البيع بثمن المثل. رفعا للظلم عن الناس، هنا سيجبر البائع أن يبيع بغير رضا، لكن يوجد سبب شرعي لإهدار رضا وهو رفع الظلم عن الناس، ففي هذه الحال لا يعتبر الرضا. وقد دل على هذه القاعدة أدلة تدل على اشتراط الرضا في البيوع، ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فاشترط الله عز وجل لأكل المال بالتجارة أن يكون ذلك عن تراض، فلا يحل أكل المال بالتجارة إلا إذا كان ذلك عن تراض. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم البيع في التراضي، ووجه الدلالة ظاهر، هذا نص القاعدة أن البيع لا بد أن يكون عن تراض. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. فهذا يدل على أنه لا بد من الرضا، لأن طيبة النفس لا يمكن أن تكون إلا مع الرضا، فهذا يدل على اشتراط الرضا. وقد أجمع العلماء على أن البيع لا بد فيه من التراضي، قد أجمع العلماء على أن البيع لا بد فيه من التراضي. إذا علمنا هذا فبما يحصل الرضا، بما يحصل الرضا؟ الرضا أيها الإخوة له ركنان، أولهما العلم، وثانيهما الاختيار. أولهما العلم، فمن لا يعلم المعنى ولا يفهم المراد كيف يتصور أن يرضى؟ فلا يمكن أن يكون الرضا إلا بعد العلم بالمعنى. أما إذا لم يحصل العلم فإنه لا يحصل الرضا. أعطيكم مثالا، رجل جاء مثلا من إندونيسيا، من ماليزيا، من إنجلترا، من أمريكا، من أي مكان، جاء إلى هذا البلد هنا، فقال له رجل هنا: تبيعني مثلا سيارتك هذه، وهو لا يعرف العربية، فقال بلغته أو بكلمة بالعربية أو بإشارة إنه يرضى بهذا أو نعم، هو لا يفهم الكلام، فلا يمكن أن يقول قائل رضي بالبيع وحصل الإيجاب والقبول. قال له: تبيعني سيارتك مثلا بألف، فقال يس مثلا، قالوا خلاص رضي. نقول لا، هو ما علم المعنى حتى نقول إنه راضي، لا يتحقق الرضا إلا بعد العلم بالمعنى، فهذا الركن الأول. والركن الثاني الاختيار، بأن يكون الإنسان مختارا، لأن الإكراه يسقط الرضا، الإكراه يسقط الرضا، فركن الرضا العلم والاختيار. ويترتب على هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها أن الأصل في الشروط في البيع الصحة لتراضي الطرفين عليها، وسنبسط هذا إن شاء الله في قاعدة مستقلة، ونتكلم عن شروط التعليق وشروط التقييد، ونبين هناك إن شاء الله أن الأصل في الشروط الصحة، وسنبين مسألة مهمة جدا تخفى على كثير من طلاب العلم، وهي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وأعني الفقرة الثانية حرم حلالا، لأن كثيرا من طلاب العلم يفهمونها على غير المعنى الصحيح، وستجدنا إن شاء الله في قاعدة قريبة جدا. ومن مسائل القاعدة أنه يجوز شرط الخيار في البيوع، يجوز شرط الخيار في البيوع لتراضي الطرفين عليه فينعقد البيع جائزا. أنتم تعلمون أنه مع الخيار ينعقد البيع جائزا لا لازما مدة الخيار، فينعقد ويصح الخيار في البيع وينعقد البيع معه جائزا لتراضي الطرفين عليه. ومنها أنه لا يصح بيع المكره بغير حق، عند جمهور أهل العلم لا يصح بيع المكره بغير حق عند جمهور أهل العلم. فلو أن شخصا مثلا يا إخوة أكره على بيع بيته، أكره على بيع بيته، فإن البيع لا يصح عند الجمهور ولا ينعقد، وهذا الصحيح خلافا لقول عند الحنفية، وذلك لانعدام الرضا الذي دلت الأدلة على اشتراطه لصحة البيع، ولأن الأدلة دلت على إهدار الأقوال والأعمال عند الإكراه. يقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فأهدر القول عند الإكراه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم وحسنه النووي وصححه الألباني رحم الله الجميع. وقولنا إذا أكره بغير حق هذا احتراز عن الإكراه بحق الذي تقدم معنا، إكراه السلطان غيره على البيع ليحق الحق، فهذا إكراه بحق لا يمنع الانعقاد. وهناك مسألة يذكرها الفقهاء تتعلق ببيع المكره، أذكرها للفائدة وأختم بها المجلس، وهي: إذا أكره إنسان على شيء فاحتاج لبيع شيء من ماله لتحصيل ذلك الشيء، إذا أكره الإنسان على شيء فاحتاج لبيع شيء من ماله لتحصيل ذلك الشيء. انتبهوا يا إخوة، هنا الإكراه ليس على البيع، الإكراه على شيء آخر. يعني مثلا جاء ظالم وقال لمسلم: تأتيني بمئة ألف ريال أو أقتلك. فهنا الإكراه على ماذا؟ على مئة ألف ريال. المسكين ما عنده مئة ألف ريال وعنده بيت، فأراد أن يبيع البيت لتحصيل المال، فهل يجوز للمسلم أن يشتري منه بيته؟ انتبهوا يا أخوة، الإكراه هنا ليس على البيع. لو كان الإكراه على البيع لقلنا لا يصح البيع ولا ينعقد، لكن الإكراه على شيء آخر، لكنه احتاج أن يبيع البيت من أجل تحصيل ذلك الشيء، فهل يجوز للمسلم أن يشتري منه البيت؟ قال العلماء: إن علم المسلم أنه إذا لم يشتري منه البيت اندفع الإكراه فإنه يحرم عليه أن يشتري البيت. يعني إذا علم أن هذا المسلم إذا لم يحصل المال سيندفع الإكراه، لن يفعل ذلك شيئا، لكن إذا حصل المال سيأخذ منه الظالم المال. قالوا هنا يحرم عليه أن يشتري البيت، لأن في ذلك دفع الظلم، ودفع الظلم واجب. أما إذا لم يعلم ذلك فإنه يكره أن يشتري. لماذا يكره؟ قالوا لأن المستحب للمسلم أن يعين أخاه المسلم لا أن يشتري بيته. المستحب أن يعين بما يستطيع من مال، من جاه، من شفاعة عند من يعينه أو نحو هذا، لا أن يشتري بيته. ولذلك قال الفقهاء يستحب له أن يعينه ويكره له أن يشتري ماله. يستحب له أن يعينه ويكره له أن يشتري ماله. إذن نقول إذا علم المسلم أنه إذا لم يشتري السلعة اندفع الإكراه حرم عليه أن يشتري، وإذا لم يعلم هذا استحب له أن يعين أخاه وكره له أن يشتري ماله، وكره له أن يشتري ماله. هذا ما أردت طرحه فيما يتعلق بهذه القاعدة، وغدا إن شاء الله عز وجل نطرح جمعا من قواعد البيوع، ولعل درس الصبح يستمر على ما هو عليه. الحقيقة يعني الشيخ عبد المحسن حفظه الله كما بلغنا هو في مكة وقد يتأخر، لكن هذا ليس بيقين، ولو علمنا أن الشيخ سيتأخر عن الدروس لجعلنا الدرس بعد المغرب، يعني درس العصر في البيوع، وبعد المغرب يكون في المنظومة حتى يكون المجلس يعني متقاربا، ثم يعني يحضر الإخوة الدرس درس ما بعد العشاء. لكن نحن لا يعني نعلم أن الشيخ سيستمر كم يوم في مكة، ولذلك إن شاء الله سيبقى الدرس على ما هو عليه الصبح الساعة 7:30 إن شاء الله، وسنحتاط يعني غدا، ونسأل الله أن ييسر لنا جميعا الخير، فنجيب على بعض الأسئلة ثم نسأل بعض الأسئلة على قول الإخوة، يعني الإخوة يريدون توزيع الكتب فنطرح بعض الأسئلة إن شاء الله. النكاح بنية الطلاق. وقبل أن أجيب على هذا السؤال، الإخوة جاءونا بشيء جديد، وهو أن درس الشيخ الفاضل الشيخ الدكتور عبد الباري الأنصاري سيكون ابتداء من اليوم بعد المغرب إلى آخر الدور، فالشيخ عبد الباري إن شاء الله سيكون درسه بعد المغرب، بين المغرب والعشاء إلى آخر الدورة، وعلى هذا فقد ثبت أن درسنا يكون في الصبح إن شاء الله. النكاح بنية الطلاق الذي نفتي به أنه لا يجوز خلافا لقول الجمهور ولقول مشايخ فضلاء كبار أنه يجوز نظرا إلى الظاهر، لكن نقول إنه لا يجوز نظرا إلى المقاصد ولما قررناه في القاعدة ولأمور أخرى، منها أن هذا النكاح يتضمن التغرير بالمرأة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر في البيوع التي لا تعني شيئا بجانب النكاح، فمن باب أولى أن يكون الغرر في النكاح ممنوعا. المرأة تتزوج الرجل بنية البقاء وهو يضمر الطلاق فهو يغرر بها، فإذا انتفى الغرر فإننا نقول إنه لن ينتفي إلا بأن تعلم أنه ينكح بنية الطلاق، فإن علمت أنه ينكح بنية الطلاق فهذا هو عين المتعة، فنقول حال لا يخلو من حالين، إما أن لا تعلم بأنه ينكح بنية الطلاق فهذا غرر بها وهذا حرام، وإما أن تعلم أنه ينكح بنية الطلاق فهذه هي المتعة، ولأن فيه إضرارا بالمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، قد ينكح المرأة وهي بكر فيبقى معها أياما وهو يعلم أنه إنما سيبقى أياما، فهذا إضرار مقصود عند العقد، ثم يتركها ثيبا، ولا شك أن الثيبة ليست كالبكر، وهذا فيه إضرار بالمرأة، وعندما أقول هذا إضرار مقصود عند العقد هذا احتراز مما لو طلقها لأمر طارئ بعد هذا، فهذا لم يقصد الإضرار عند العقد، ولأن المرأة أيضا تتضرر من نواحي أخرى كالناحية النفسية، فقد تكره المرأة النكاح وقد لا ترغب في الرجال، بل قد تكره دين الرجل، كما ثبت عندنا أن بعض المسلمات في الغرب ارتددن عن الدين بسبب هذه المسألة التي وقعت لهن، وقد تكره المرأة الصالحين إن وقع الأمر من صالح وتلحق الأمر بأهل الصلاح وأن هذه أفعالهم، ولا شك أن هذه أضرار عظيمة تأتي الشريعة بسدها ومنعها، فالذي نفتي به أنه لا يجوز، لكن إذا انعقد فإن لا نقول إنه زنا، لا نقول إنه زنا، لكن نمنع منه، ولو سألنا السائل بعد فعله لا يعني قلنا له يعني اترك هذه النية الخبيثة واستمر في النكاح ولا يجوز لك أن تضر هذه المرأة، لكن لا نقول إنه إذا انعقد يكون زنا، لكن نقول إنه مرتكب بهذا العقد لمحرم. نعم. الله يعين. سبقت أمس فصلناها أمس تفصيلا لأسهم الشركات وبينا أقسامها وضوابط كل قسم. نعم. أما القواعد الفقهية فهناك فائدة، كل كتب القواعد عند المتقدمين كتب مذهبية، وكل ما فيها يتعلق بمذهب المؤلف، نعم منها ما يصلح للكل، لكن المؤلف يتكلم عن مذهبه. ولذلك إذا وجدت السيوطي مثلا يقول اتفقوا أجمعوا، فاعلم أنه يعني الشافعية فقط. وذلك مثلا في مسألة بطلان الصلاة بنية القطع، قال اتفقوا على أنها تبطل بنية القطع، وهو يقصد من؟ الشافعية، لأن الحنفية يخالفون، وبعض طلاب العلم بعض الباحثين نقل الإجماع على أن الصلاة تنقطع بنية القطع نقلا عن السيوط، لأنه ما انتبه إلى هذه القضية، وأن كتب المتقدمين كلها مذهبية، يعني في مذهب المؤلف. بالنسبة لكتب المتقدمين، أفضل كتاب في زعمي اطلعت عليه من المخطوط والمطبوع هو كتاب المجموع المذهب أو المذهب في قواعد المذهب للحافظ خليل ابن كيكلدي العلائي. المجموع المذهب أو المذهب في قواعد المذهب، وهو شافعي لكن العلائي حافظ من حفاظ الحديث، فالكتاب متميز بكثرة ذكر الأدلة، وبعضها من مرويات الحافظ، فهذا الكتاب هو أفضل كتاب يعني في زعمي بالنسبة من كتب المتقدمين. وأما الكتب التي ينصح باقتنائها من حيث الجملة، فهناك كتاب الوجيز لمحمد صدقي البورنو، وهذا الكتاب يعني صالح للمبتدئين، يعني لبيان القواعد الفقهية للمبتدئين. وهناك كتاب القواعد الفقهية لعلي الندوي، وهذا كتاب في مقدمات القواعد، أجود كتاب في مقدمات القواعد، أجود كتاب في مقدمات القواعد، كتاب القواعد الفقهية لعلي الندوي. وهناك القواعد الخمس الكبرى وما يتفرع عنها للشيخ صالح بن غانم السدلان، القواعد الخمس الكبرى وما يتفرع عنها للشيخ صالح بن غانم السدلان. وهذا الكتاب في الحقيقة بالنسبة للقواعد الخمس الكبرى جامع ما في الكتب الأخرى، يعني يكاد يكون كل ما في الكتب الأخرى في هذه القواعد الخمس موجودا في هذا الكتاب. هناك كتاب القواعد بن رجب، او كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد قواعد بن رجب للامام السعدي رحمه الله عز وجل، هذا كتاب نافع جدا، وان كانت قواعد بن رجب تحتاج الى ذهن، لكن الكتاب نافع. وهناك كتب تذكر في القواعد وليس المراد منها القواعد، وهي نافعة في الحقيقة، ومنها القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الكتاب من حيث الجملة ليس في علم القواعد الفقهية، لأن المراد بالكتاب بيان وسطية أهل الدليل، بيان وسطية أهل الدليل في الفقه. وهناك كتاب الفروق للقرافي، كتاب الفروق للقرافي بالحقيقة نافع جدا، لكنه ليس بالقواعد الفقهية، لأن الغالب عليه الفروق بين القواعد الأصولية. فهذه الكتب اقتناؤها يعني نافع. يقول الأخ نأمل التوضيح، هل سيكون درسكم في الصباح أم بعد العصر؟ نحن عندنا درس بعد العصر، هذا ركن، وهو هذا الدرس قواعد البيوع، يبدأ بعد العصر. وهناك درس آخر نضيفه، وهو في شرح منظومة الشيخ السعدي، نكمل شرحه إن شاء الله، هذا في الصباح الساعة 7:30 بعد أن يفطر الإخوة إن شاء الله، يعني عز وجل. نعم. Thank you. سيأتينا إن شاء الله هذا في قواعد الشروط، والذي نفتي به ويفتي به العلماء ونحن نأخذ منهم أنه لا يجوز نسخ الأشرطة التي يشترط على الإنسان عند شرائها أن لا ينسخها، فلا يجوز للإنسان أن ينسخ الأشرطة ولو كانت لكفة ما دام أنه قد اشترط عليه هذا، والمسلمون على شروطهم. وسيأتينا إن شاء الله الكلام على وجوب الوفاء بالشروط، ولا سيما أن الأشرطة يؤكد فيها الشرط بالقسم أيضا، فالأمر شرط يجب الوفاء به وقسم يجب الوفاء به. ولذلك نقول لطلاب العلم: من أراد الحلال فليفي بالشرط، ومن كان لا يملك المال فليستغني عنها وليطلب الخير بغيرها، وإن الإنسان يبارك له بطلب الحلال ما لا يقدر قدره. فالأخ الذي لا يستطيع أن يأخذ مثلا الديسكات اللي فيها الكتب، نقول استغني عنها بالكتب المطبوعة. ونحن بالمناسبة نوصي طلاب العلم وصية شديدة بأن لا يعتمد على الأقراص لأمرين. الأمر الأول أن الأقراص فيها أخطاء علمية كثيرة جدا جدا، كل الأقراص فيها أخطاء كثيرة جدا ومهمة جدا. الأمر الثاني أن الإنسان يجد بركة ونفعا وفوائد في القراءة في الكتب لا يجدها أبدا في هذه الأقراص. ولذلك النصيحة أن يجعل طالب العلم هذه الأقراص مفتاحا حتى يجد الموطن فقط، أنه في فتح الباري مثلا في الجزء كذا، في سبل السلام في الجزء كذا ونحو هذا، ولا يعتمد على هذه الكتب أو على هذه الأقراص. نعم. المال الذي هو من الربا أخذه بلا عوض لا ينبغي، مثلا أن يأخذ الإنسان للدعوة أو نحو هذا، لكن إذا احتيج إليه فلا بأس، وقد أجابت اللجنة الدائمة بمثل هذا، أنه إذا احتيج إليه في في في في بناء مسجد في كذا فلا بأس أن يؤخذ، لأن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، فذاك الرجل ملكه بالربا وهذا ملك محرم، والمسلمون يملكونه بالهبة مثلا وهذا ملك مباح، فإذا احتاج إليه لا بأس، أما عند عدم الحاجة إليه فإنه ينبغي الترفع عنه لخبثه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الرسائل إذا يتعلق تعليم البيع يأثر على التأجيل، يقول هل يمكن هذا البيع القرض لأنه ليس على التأجيل؟ إذا نظرنا أن القرض يرد فيه المال يتجه ما يقول الأخ، لكن القرض لا يرد فيه عين المال، لا يرد في عين المال، فهذا يعطي المقترض مالا ليملكه على التأبيد ثم يرد ما يساويه، ثم يرد ما يساويه. فهو بالنسبة لعين المال على التأبيد، ولذلك يحترز منه الفقهاء نظرا لهذا. ما يلزم الإخبار، لا يلزم به شيء. لو قال له مثلا هذا نحن نتاجر في التمر، والتمر بحسب معرفتنا لا يخسر أبدا، والربح في الغالب في كل شهر 1000 ريال، فقال خذ تاجر لي، فشاء الله أن يخسر التمر في ذاك العام، تصيب آفة، يحصل شيء، لا يلزم بشيء. كان الربح قليلا لا يلزم بشيء، ولو ألزم لفسد التعاقد، لأنه يصبح على جهة فاسدة. نعم. أما نكاح المتعة فمصرح فيه بالمدة، مصرح فيه بالمدة، أنكحك لمدة أسبوع بكذا، لمدة شهر بكذا، هذا نكاح المتعة. وأما النكاح بنية الطلاق فالفراق في قلب الرجل وليس معلنا، لا يعلم، لا تعلم عنه المرأة ولا يعلم أولياؤها، لكن في قلبه ولا يصرح به، هذا النكاح بنية الطلاق. وأما نكاح المسيار فهذا شيء آخر، نكاح المسيار معناه أن يتزوج الرجل المرأة وتتنازل المرأة عن بعض حقوقها، وله صورتان، صورة جائزة وصورة محرمة. أما الصورة الجائزة فهي أن يقصد الرجل النكاح ويقصد ما يحصل بالنكاح، لكن المرأة تتنازل عن بعض حقها كالمبيت، فهذه جائزة وتسمى عند الفقهاء بنكاح النهاريات، يعني الرجل يريد المرأة ويريد أن ينجب منها ويريد أن يستمر معها، لكنه لا يستطيع أن يأتيها في الليل، فيقول تتنازلين عن حق المبيت، آتيك بالنهار أو متى ما استطعت. فهذا جائز، وإن كان الإمام أحمد يعني كرهه، ولما قيل له قال هل هذا من نكاح المسلمين، لكنه جائز لعدم المانع. والصورة الثانية وهي الغالبة عند الناس اليوم، وهي ألا يقصد الإنسان ما يحصل بالنكاح، فلا يريد الولد ولا يريد شيئا من ذلك سوى المتعة، سوى أن يستمتع بالمرأة. والغالب الذي يشبه اليقين أن يجتمع معه النكاح بنية الطلاق، هذا الغالب، أنه إنما يريد مدة معينة يستمتع بها حتى يمل. وهذا النكاح نفتي بتحريمه، وهو أنه لا يجوز، لأنه مخالف لمقصود الشارع من النكاح، ولأنه يجتمع معه النكاح بنية الطلاق. بعض الناس في هذه الهوجة التي هاجت في الناس بنكاح المسيار، ولا سيما من في الغالب من المغتربين أو الخائفين من زوجاتهم، يحصل أنه إما أن يشترط عليها أن لا تلد، وهذا لا يجوز، وإما أن يجبرها على أن تتناول الموانع، ولو علم أنها حامل لقامت قيامته، وهذا يدل على أنه لا يريدها زوجة دائمة، ولا يريد من النكاح ما يقصد به شرعا. فنقول هذا لا يجوز، وكما قلت في الغالب يكون معه النكاح بنية الطلاق. فيجب التفريق بين الصورتين، بين رجل يريد النكاح ويريد الولد ويريد المقصود الشرعي، لكن يطلب من المرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها التي يجوز التنازل عنها كالنفقة كالمبيت، فهذه جائزة. وبين أن يراد من النكاح المتعة الجسدية فترة من الزمن ولو لم يصرح بها، فهذه الصورة محرمة. لعلنا نكتفي بهذه الأسئلة، ونسأل الأسئلة التي يريدها الإخوة يعني من أجل توزيع هذه الكتب. فنسأل سؤالا يتعلق بدرس الأمس، وهو: أذكر فائدة من فوائد البداءة بكلمة الأصل في القواعد الفقهية. لا، ما فائدة البداءة بكلمة الأصل؟ نعم هناك، نعم. أحسنت، الإشعار بأن بعض الصور قد تخرج عما يذكر في القاعدة. تفضل. طيب، أذكر دليلا كليا واحدا على أن الأصل في البيوع الإباحة. نعم. على جواز البيوع تذكر دليلا واحدا؟ نعم. طيب، من القواعد الفقهية المتعلقة بالبيوع العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، ومن القواعد أيضا القصود مؤثرة في العقود، فما الفرق بين القاعدتين؟ نعم. لا. نعم. نعم نعم نعم. أنا أقول بعبارة يعني قريبة مما ذكره الأخ، أن القاعدة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني متعلقة بما ينعقد به البيع، وهو أنه ينعقد بكل ما يدل على المراد. وقاعدة القصود مؤثرة في العقود متعلقة بأثر المقاصد في أحكام العقود، بأثر المقاصد في أحكام العقود، فيستحق الأخ الكتاب. طيب، نقول: اذكر دليلين على اعتبار القصود في العقود. اذكر دليلين على اعتبار القصود في العقود. نعم. نعم. نعم. والدليل الثاني ما هو؟ عده. اي. لا بس. لا بس.